شاب حديث التزام وبمشاكل التزام التي أعاني أن أهلي يرفضون تماما ذهابي لطلب العلم، أي يرفضون ذهابي الدروس التي في المساجد. لا أعرف ماذا أفعل، لكن أنا حينما أتعايش مع العوام من الناس أشعر أنني في حاجة إلى أحاديث نبوية، أكون أعرف الحديث لكن ما أعرفه مش حافظة يعني. فهل من كتاب يضم كل من الأحاديث أقوى على دراساتي وحفظه؟ لكن أعلم أنا سأكون وحدي، ليس لا أدرس على يد شيخ، وإن حديث التزام، وهل من طريق أقنعهم بأن يتركون الدراسة الشرعية؟ يعني الإنسان يحاول أن يجمع بين طاعة أهله وبين سلامة قلبه. طاعة أهله أن يخاطبهم بالتي أحسن، وألا يظهر مخالفتهم، وأن يكثر دعائهم، وأن يتجمل في خطابه. وسلامة قلبه في حضور مجالس العلم ومحاكاة الصالحين، ولا بأس أن يعرض ما استطاع إلى ذلك. أما بالنسبة للكتب المفيدة بالنسبة للطالب، لو قرأ في رياض الصالحين وحفظ من كل باب حديثا لكان ذلك خيرا، ويجمع مع ذلك حفظ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، لو حفظ هذا وذاك لنفعه ذلك. والله تعالى الموفق.